الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. أي هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان، يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم عذاب النار. وهذا من الوسائل التي يحبها الله أن يتوسل العبد إلى ربه بما من عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. ثم وصفهم بأجمل الصفات بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما يحبه الله طلبا لمرضاته، يصبرون على طاعة الله ويصبرون عن معاصيه ويصبرون على أقداره المؤلمة، وبالصدق بالأقوال والأحوال، وهو استواء الظاهر والباطن، وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم، وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع، وبالنفقات في سبيل الخيرات وعلى الفقراء وأهل الحاجات، وبالاستغفار خصوصا وقت الأسحار، فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت السحر فجلسوا يستغفرون الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، لا إله إلا أنت. اللهم يا حي يا قيوم، فقهنا أجمعين في الدين، وعلمنا التأويل. أما بعد، هذه الآية الكريمة قول الله سبحانه وتعالى: الذين يقولون ربنا إننا آمنا، إلى تمامها، والآية التي بعدها لها تعلق بما قبلها، لأن الله سبحانه وتعالى في الآية التي قبلها ذكر حال المتقين الذين أعد الله سبحانه وتعالى لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وأزواج مطهرة، ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. أتبع ذلك جل وعلا بقوله: الذين يقولون. فالاسم الموصول هنا له تعلق بالمذكور في الآية التي قبلها، ولهذا قيل في إعراب الذين، قيل إنه في محل خفض بدل من قوله للذين اتقوا، بدل من قوله للذين اتقوا، أو نعت لقوله للذين اتقوا. وقيل أقوال أخرى يعني في إعرابه، قيل في محل رفع خبر لمبتدأ محذوف تقديره هم الذين، وقيل إنه منصوب بتقدير فعل أعني الذين، ولا الأول أولى وأوفق للسياق. فالذين هذه بدل أو نعت لقوله للذين اتقوا، فهو في محل خفض بدل أو نعت لقوله للذين اتقوا. ولهذا فإن الشيخ رحمه الله في كتابه فتح الملك العلام سمى هذه الدعوة دعوة المتقين، قوله ربنا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، سماها أو وصفها بدعوة المتقين. والدعوة الأولى التي مرت معنا: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، سماها أو وصفها بدعوة الراسخين. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا. فوصف تلك الدعوة بدعوة الراسخين في العلم، وصف هذه الدعوة بأنها دعوة المتقين لأنها ذكرت صفة لهم، لما ذكرهم قال للذين اتقوا وذكر ثوابهم أتبع ذلك بذكر ماذا؟ صفاتهم. فمن صفاتهم هذا الدعاء، عنايتهم بهذا الدعاء عناية عظيمة، ومن صفاتهم الآتي في قوله الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، هذه خمس صفات الآن للمتقين. قوله جل وعلا الذين يقولون ربنا إننا آمنا، ربنا إننا آمنا، هذه دعوة المتقين، دعوة المتقين. ولهذا من التقوى كما يدل هذا السياق الإكثار من هذه الدعوة، من تقوى الله جل وعلا الإكثار من هذه الدعوة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى صفة للمتقين. كما أن من التقوى ماذا؟ الاتصاف بالصفات الآتيات: الصبر والصدق والقنوت والإنفاق والاستغفار، ولا سيما في الأسحار. الذين يقولون ربنا إننا آمنا، إننا آمنا، المطلوب الغفران والوقاية من عذاب النار، هذا المطلوب. لكن قدم هذا الطلب بوسيلتين هما أعظم الوسائل إلى الله عز وجل في باب دعائه ومناجاته. الأول توسل إليه بربوبيته، وإذا تأملت أدعية الأنبياء في القرآن كلها أو جلها فيها تصدير الدعاء لله عز وجل بالرب أو ربي أو ربنا، وسيأتي معنا هذا ومر معنا أيضا. ربنا إننا آمنا، هذه الوسيلة الثانية، آمنا، توسل إلى الله بالإيمان، توسل إلى الله بالإيمان، وهذا النوع من التوسل محبوب إلى الله، يحب الله سبحانه وتعالى من عباده أن يتوسلوا إليه بإيمانهم به، كما أنه يحب منهم أن يتوسلوا إليه بأسمائه وصفاته. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فهو يحب من عباده أن يتوسلوا إليه بأسمائه وصفاته، وأن يتوسلوا إليه بإيمانهم به، بإيمانهم به، وكذلك بعملهم الصالح. فهذه من الوسائل العظيمة المقربة إلى الله التي هي من أسباب إجابة الدعاء. ربنا إننا آمنا، هذا توسل المطلوب، فاغفر لنا ذنوبنا، المطلوب هو الغفران، المطلوب هو الغفران، غفران الذنوب بالتجاوز عنها والصفح والستر والعفو. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار أي نجنا من عذابها. وهذه الدعوة قنا عذاب النار تقدمت معنا في سورة البقرة في أعظم الدعاء، في الدعاء الذي هو أكثر دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. قنا عذاب النار أي نجنا من عذابها، وأجرنا من عذابها، وسلمنا من عذابها. وهذا يتضمن دعاء الله النجاة من عذاب النار، يتضمن دعاءه سبحانه وتعالى بالوقاية من الأسباب والأعمال الموجبة لدخول النار. فإذا دعوت الله عز وجل أن يقيك عذاب النار، تضمنت هذه الدعوة أن يقيك من الأعمال التي توصل إلى النار وتفضي إليها. في الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام من حديث عائشة في المسند وغيره: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فإذا قلت قنا عذاب النار تضمنت دعوتك هذه الوقاية من ما يقرب إلى النار من الأقوال والأعمال، من الأقوال والأعمال. ثم قال جل وعلا: الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. هذه خمس صفات ذكرها الله سبحانه وتعالى للمتقين أهل الجنات الذين تقدم ذكرهم وذكر ثوابهم في الآية التي تقدمت في قوله للذين اتقوا، فهذه صفات للذين اتقوا، فذكر لهم سبحانه وتعالى خمس صفات هي من جوامع صفات المتقين وأعظمها وأجلها. الأولى قال الصابرين، الصابرين، وهذا فيها فضيلة الصبر وعظيم شأنه، وأنه من أعظم صفات المتقين. والتقوى لا يمكن أن تكون إلا بالصبر، التقوى لا يمكن أن تكون إلا بالصبر، من لا صبر عنده لا يكون من المتقين، من لا صبر عنده لا يكون من المتقين. تقوى لا بد فيها من صبر، لأن من لا صبر عنده لا قدرة عنده على قيام ولا مقاومة، لا قدرة عنده على قيام ولا مقاومة، قيام بطاعة ومقاومة لمعصية. والصبر كما هو معلوم ويتناوله قوله الصابرين أنواع ثلاثة: صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على أقدار الله المؤلمة. وقول الله جل وعلا الصابرين يشمل أنواع الصبر الثلاثة: الصابرين على طاعة الله، الصابرين عن معصية الله، الصابرين على أقدار الله، على أقدار الله. فهو يشمل ذلك كله، مثل ما يشمله قول الله عز وجل واصبر لحكم ربك، يشمل الأنواع الثلاثة، يشمل الأنواع الثلاثة، لأن الحكم شرعي فيتناول فعل المأمور وترك المحظور، وقدري، وقدري. قال الصابرين، هذه الصفة الأولى، والصبر هو حبس النفس ومنعها، حبس النفس في الطاعة، حبسها على الطاعة فعلا لها، وفي المعصية حبسها عن المعصية تجنبا لها واتقاء، وفي الأقدار المؤلمة حبس النفس عن التسخط والجزع. قال والصادقين، وهذه أيضا صفة عظيمة للمتقين، هذه صفة عظيمة للمتقين، الصدق. والصدق هو مواطأة القلب للسان، الصدق هو مواطأة القلب للسان، وهو استواء الظاهر والباطن، وهو استواء الظاهر والباطن. الصادقين أي في إيمانهم وتوحيدهم، والصادقين أي في أقوالهم وأفعالهم، في أقوالهم وأفعالهم. ولهذا فإن الأفعال الظاهرة من طاعات وعبادات وقرب لله عز وجل هي تصديق للإيمان الباطن. قال الحسن البصري رحمه الله: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقته الأعمال، صدقته الأعمال. فالصادقين أي في الإيمان في التوحيد، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في كلمة التوحيد لا إله إلا الله، قال: من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، صدقا من قلبه دخل الجنة، دخل الجنة. الصادقين أي في التوحيد في لا إله إلا الله، الصادقين في أقوالهم، الصادقين في أفعالهم، الصادقين في أفعالهم وقرباتهم التي يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه الأعمال وهذه الأقوال وهذا التوحيد كلها نابعة عن صدق، والصدق نبعه من القلب، القلب هو منبع الصدق، وإذا زكى القلب بالصدق طابت الجوارح وزكت، فإنها تبع له. قال والقانتين، وهذه الصفة الثالثة لهم، وصفهم بالقنوت، والقنوت الملازمة للطاعة والمداومة على العبادة. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فقوله والقانتين أي المطيعين المصلين، المطيعين المصلين المداومين على طاعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا من الصفات صفات المتقين الظاهرة المداومة على الطاعة، كما أن من صفاتهم الباطنة صدق قلوبهم في تقربهم وتعبدهم لله سبحانه وتعالى. والمنفقين، المنفقين أي من أموالهم في وجوه الخير وأبواب البر. قد تقدم معنا آيات كثيرة في سورة البقرة في النفقة وفضلها وعظيم ثوابها وأحوال الناس فيها، فذكر هنا سبحانه وتعالى من صفاتهم الإنفاق الذي هو البذل في وجوه الخير، بذل الأموال في وجوه الخير متقربين بذلك لله سبحانه وتعالى راجين ما عنده. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. الخامسة من صفاتهم المستغفرين بالأسحار، المستغفرين بالأسحار. فذكر من صفات المتقين كثرة الاستغفار، وهذا فيه إشارة إلى صفة عظيمة جدا للمتقين، وهي أن الواحد منهم مهما رأى من نفسه من الاجتهاد في العبادة والتقرب والمداومة على الطاعة المحافظة على العبادة، لا يزال مع ذلك كله يرى نفسه مقصرا في جنب الله، يرى نفسه مقصرا في جنب الله مفرطا، فيكثر منا الاستغفار. ولهذا من حال المتقين يصلون ما يكتب الله لهم، أولا محافظين على الصلاة المكتوبة المحافظة التامة، ثم يصلون من النوافل ما كتب الله لهم، ويصلون من الليل ما كتب الله لهم، ويتبعون ذلك بالاستغفار. الصلاة المكتوبة إذا فرغوا منها استغفروا الله، وقيام الليل إذا فرغوا منه أكثروا من الاستغفار. قوله جل وعلا والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار، خص هذا الوقت لفضله وشرفه وكونه وقت إجابة دعاء، كما يدل لذلك الحديث الذي في الصحيحين وهو حديث متواتر عن نبينا عليه الصلاة والسلام قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة في ثلث الليل الآخر فيقول من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، من يدعوني فأستجيب له. فوقت إجابة الدعاء ومن أحرى أوقات إجابة الدعاء. ولهذا يصلون من الليل ما كتب الله لهم ثم يختمون ذلك بالاستغفار. جاء في الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يصلي من الليل ثم يقول يا نافع مولى بن عمر هل جاء السحر، هل جاء السحر؟ فإذا قال نعم أقبل على الدعاء والاستغفار حتى يصبح، معنى حتى يصبح حتى يؤذن المؤذن للفجر يكثر من الاستغفار. ولهذا ما قبل أذان الفجر وهو وقت السحر، وقت السحر هو ماذا؟ وقت إدبار الليل، والليل إذا أدبر، وقت إدبار الليل إذا أدبر الليل آخر الليل هذا وقت الإدبار قبل أذان الفجر، وقت إدبار الليل آخر الليل قبل أذان الفجر، وقت إدباره ذهاب الليل، الوقت الذي يبدأ يذهب الليل قبل طلوع الصبح هذا وقت السحر. وهو أفضل أوقات الاستغفار. ولهذا قال الله عز وجل والمستغفرين بالأسحار، وفي آية أخرى قال وبالأسحار هم يستغفرون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، والمستغفرين بالأسحار. قال الشيخ رحمه الله تعالى أي هؤلاء الراسخون في العلم أهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم. الأولى عندي والله تعالى أعلم أن يقال هنا أي هؤلاء المتقون، لأن الراسخون في العلم تقدموا وتقدم ذكر الدعاء. ولهذا الشيخ نفسه رحمه الله كما أشرت في كتابه فتح الملك وصف الدعوة الأولى بأنها دعوة الراسخين التي هي ربنا لا تزغ قلوبنا، وصف هذه الدعوة بأنها دعوة المتقين لأنها ذكرت في سياق صفتهم للذين اتقوا، ذكرت في سياق صفتهم. ولهذا الأولى هنا والله تعالى أعلم أن يقال هؤلاء المتقون أهل العلم والإيمان، لا بأس أهل العلم والإيمان، لأن المتقي لله عز وجل جمع العلم والإيمان، وهذا مستفاد من وصفهم في الآية في توسلهم إلى الله ربنا إننا آمنا. والإيمان ما هو؟ علم وعمل، الإيمان علم وعمل. ولهذا لو قيل هنا هؤلاء المتقون أهل العلم والإيمان يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم، يتوسلون إلى ربهم بإيمانهم أي في قولهم إننا آمنا، إننا آمنا، قولهم إننا آمنا هذا توسل، توسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان. مثلها سيأتي ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا، مثلها التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان. ذاك ذكره في دعاء أولي الألباب في آخر سورة آل عمران دعاء أولي الألباب، وهنا ذكره في دعاء المتقين، دعاء المتقين أنهم يتوسلون إلى الله بالإيمان طالبين من الله الغفران، يتوسلون إلى الله بالإيمان طالبين من الله سبحانه وتعالى الغفران. قال يتوسلون إلى ربهم أي يتوسلون إليه بربوبيته ربنا بإيمانهم لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم من عذاب النار، ووقايتهم من عذاب النور من عذاب النار. فالطلب أو المطلوب شيئان، غفران الذنوب والوقاية من عذاب النار، غفران الذنوب تجاوز والصفح، والوقاية من عذاب النار بالسلامة من أسباب المفضي إليها. فتضمنت هذه الدعوة، تضمنت هذه الدعوة أمرين عظيمين فيهما فوز العبد ونجاته، أمر يتعلق بما سبق في حياته وهو ما كان منهم من ذنوب أن يغفرها الله له، وأمر يتعلق بما بقي من حياته أن يقيه فيه من الأعمال والأقوال الموجبة لدخول النار، فيغفر له ما مضى ويوفقه فيما بقي، يغفر له ما مضى ما ذنوبنا التي وقعت منا أن يغفرها، وقنا عذاب النار هذا فيما بقي أن يجنبه وأن يعيده من الأسباب الموجبة لدخول النار، موجبة لدخول النار. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. هذه الآيات ولها نظائر، وقنا عذاب النار يذكرها الله سبحانه وتعالى في صفات الكمل من عباده المتقين، أهل الصدق، أهل الصبر، أهل اليقين، أهل القنوت والمداومة على الطاعات، يذكر من صفاتهم كثرة دعائهم سبحانه بالنجاة من عذاب النار. فهم عباد كمل ويلحون على الله كثيرا أن يقيهم من عذاب النار. تأمل هذا فإن فيه نفعا عظيما للمسلم في إدراك الباطل الشنيع الذي عليه أهل الخرافة من أهل الطرق الباطلة، طرق أهل الضلال، لأن أهل الطرق الباطلة يلبسون على مريديهم وأتباعهم بأن الجنة دخولا لها والنار وقاية منها بأيدي أولئك، ولهذا ترى في كلامهم يصرحون بذلك في كتبهم ولأتباعهم، ويقولون كلاما غاية في الشناعة وغاية في الاستخفاف بالنار وعذابها. إذا قرنت بين هؤلاء المتقين الكمل في عبادة الله بحال أولئك تجد أن أولئك في ضلال مبين، تجد أن أولئك في ضلال مبين. يعني أحد ظلال هؤلاء يقول لأتباعه لا عليكم يوم القيامة أبصق على النار تصبح حشيشا أخضرا، أكد يقول عليكم. لما تنظر مثل هذا، وهذا له نظائر كثيرة في كتب الطرقية أهل الضلال، استخفاف بالنار ويعني مجرد قربه من المتبوع نجات بزعمهم، قربه من المتبوع نجات، أما المتبوع فهو عندهم يقينا من الناجين، يقينا من الناجين، والأتباع قربهم من نجات. لما تنظر في صفات الكمل من عباد الله أهل الصبر واليقين والقنوت والاستغفار والمداومة على طاعة الله، من صفاتهم قنا عذاب النار، يلحون على الله أن يقيهم وأن ينجيهم من عذاب النار. وقد ألف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رسالة عظيمة في هذا الباب، سماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، ومطبوعة عظيمة النفع في بابها. كثير من العوام لما لم يعرفوا فرقانا بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان هلكوا على أيدي ماذا؟ على أيدي أئمة الضلال الذين كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاف على أمته الخوف الشديد منهم، قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، الأئمة المضلين، قال لمغفرة ذنوبهم ووقايتهم من عذاب ووقايتهم عذاب النار. وهذا من الوسائل التي يحبها الله، أن يتوسل العبد إلى ربه بما من به عليه من الإيمان والأعمال الصالحة إلى تكميل نعم الله عليه بحصول الثواب الكامل واندفاع العقاب، حصول الثواب الكامل واندفاع العقاب. قال رحمه الله تعالى: ثم وصفهم بأجمل الصفات، وهي خمس صفات. الأولى قال بالصبر الذي هو حبس النفوس على ما يحبه الله طلبا لمرضاته، ويتناول أنواع الصبر الثلاثة. ولذا قال يصبرون على طاعة الله، ويصبرون عن معصية الله، ويصبرون على أقدار الله المؤلمة، وهذه أنواع الصبر الثلاثة. قال وبالصدق بالأقوال والأحوال، وبالصدق بالأقوال والأحوال، وهو استواء الظاهر والباطن، استواء الظاهر والباطن، أي يكون باطن الإنسان وظاهره سواء، يكون ظاهر الإنسان وباطنه سواء. إذا اختلف الظاهر عن الباطن، إذا اختلف الظاهر عن الباطن، إن كان في الاعتقاد فهو النفاق الأكبر الموجب للخلود في النار، كان في الاعتقاد. إذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطين قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، يراؤون الناس من آية أخرى. قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. المنافقين كاذبون في ماذا؟ في أن ما قالوه بألسنتهم لا يطابق ما استقر في قلوبهم. هذا النفاق الأكبر، إذا اختلف الظاهر عن الباطن في باب الاعتقاد فهذا النفاق الأكبر، وإذا اختلف الباطن عن الظاهر في باب العمل فهذا ماذا؟ النفاق الأصغر الذي هو النفاق العملي. آية المنافق 3، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان. والثلاث هذه كلها فيها اختلاف الظاهر عن الباطن، عدم استواء الظاهر والباطن. يكذب يقول قولا ظاهره أنه ماذا؟ صدق، والباطن أنه كذب. يعد ظاهره الوفاء وباطنه ماذا؟ عدم الوفاء. فهذه كلها أوصاف المنافقين العملية، كلها من باب اختلاف الظاهر عن الباطن. فإذا اختلف الظاهر عن الباطن لم يكن صادقا في في في أمر الاعتقاد هذا النفاق الأكبر، وإذا اختلف الظاهر عن الباطن ولم يكن صادقا فيه في باب العمل فهذا النفاق الأصغر. قال وبالصدق بالأقوال والأحوال، وهو استواء الظاهر والباطن وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم، وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم. وهذه مهمة جدا في باب التعبد والتوحيد، كما أن من شروط قبوله الإخلاص فمنها الصدق، فمنها الصدق. والفرق بينهما أن الإخلاص توحيد المراد، والصدق توحيد الإرادة. الصدق توحيد الإرادة، كيف يكون توحيد الإرادة؟ باجتماع القلب على سلوك الصراط المستقيم، لا يكون متشتت، اجتماع القلب على سلوك الصراط المستقيم، مثل ما قال وصدق العزيمة على سلوك الصراط المستقيم. ثم ذكر الصفة الثالثة لهم وهي القنوت، قال وبالقنوت الذي هو دوام الطاعة مع مصاحبة الخشوع والخضوع، مع مصاحبة الخشوع والخضوع لله عز وجل، كما في الآية الأخرى أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قال وبالنفقات، هذه الرابعة، وبالنفقات في سبل الخير، سبل الخيرات، وعلى الفقراء وعلى أهل الحاجات. هذه من صفات المتقين البذل في وجوه الخير، وما يبذلونه في وجوه الخير كله مخلوف، وما أنفقتم من خير فهو من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. أذكر فائدة بالمناسبة تفيد الحفاظ، قلت من خير ثم استدركت مباشر، قلت من شيء، لأن فيها ضابط في البقرة فقط من خير، في النفقات من خير، وباقي القرآن من شيء، وبالأسحار خصوصا وقت الأسحار، وبالأسحار قال وبالاستغفار خصوصا وقت الأسحار، وبالاستغفار خصوصا وقت الأسحار. هذه الصفة الخامسة ملازمتهم للاستغفار. وإذا قلنا إذا كان من صفاتهم ملازمة الاستغفار، فما من الصيغ هم ملازمون له مكثرون له مكثرون منه، تقدم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، هذا ذكر في السياق نفسه، فهم يكثرون من الاستغفار بصيغ كثيرة وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، منها هذه الصفة التي ذكرت وصفا لهم، ذكرت وصفا لهم. قال وبالاستغفار خصوصا في وقت الأسحار، فقوله وبالأسحار هم يستغفرون ليس المعنى أن استغفارهم إنما هو ماذا في هذا الوقت، لكن هذا الوقت له خصوصية عندهم في الإكثار من الاستغفار، وإلا هم يكثرون من الاستغفار في كل وقت في الليل والنهار، لكن هذا الوقت له خصوصية لشرف هذا الوقت، وأنه وقت إجابة ووقت غفران كما في حديث النزول. قال وبالاستغفار خصوصا وقت الأسحار، فإنهم مدوا الصلاة إلى وقت السحر فجلسوا يستغفرون الله، فجلسوا يستغفرون الله، يعني سبحان الله جزء من الليلة في آخر الليلة قيام وصلاة وسجود وخضوع، ثم انتهى من هذه الصلاة يجلس يستغفر إلى أن يؤذن الفجر، يطلب من الله أن يغفر له،